والمواقيت، ثم بعد ذلك ذكر ما ذرأ في الأرض مختلفا ألوانه، ويدخل فيه المعادن التي يحتاج إليها الإنسان لإقامة الخلافة على أرض الله تبارك وتعالى. ثم ذكر البحار والجبال والأنهار والطرقات والعلامات، ثم أنهى الكلام بقوله سبحانه وتعالى مبينا أن هذه هي أصول الموجودات في الكون. قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثم يهز النفس البشرية هزا، ويأخذ بمجامع القلوب، ويحدث الفطرة من حيث كونها فطرة، فيقول سبحانه وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. ولا يذكر هذا الأمر كخبر من الأخبار، ومن الممكن أن تذكر القضية تذكرها في حال كونها خبرا يخبر به الناس، أو قضية من القضايا تذكر وتصدق بها العقول. ولكن من إعجاز القرآن ومن عجائب القرآن الكريم أنه أحيانا يأتيك بالحقيقة في صورة سؤال، حتى يجبرك أنت على أن تجيب. ولقد بينا هذه الأساليب الربانية العالية التي امتاز بها الكتاب الكريم، كما في قوله تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هذا سؤال موجه للعقول في زمان يوسف، ومن بعد زمان يوسف، ومن قبل زمان يوسف. يا عقل يا فطرة أجيبي، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ والقرآن الكريم لا يجيب، والرسول يوسف لا يجيب عليه السلام، وإنما هذا السؤال موجه إلى كل صاحب عقل، والعقل مناط التكليف. كذلك حينما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يذكر القضية التي تقوم على ثلاثة احتمالات، يذكرها ويذكر منها احتمالين فقط ولا يذكر الثالث، لأن الثالث وثوقا بأن الفطرة ستهتف من أعماق النفس البشرية لتلبي السائل وتقول له: لبيك لبيك اللهم لبيك. ستهتف الفطرة من داخلها، وسيهتف العقل الذي لم توجد موانع قهرته عن أن يجيب الإجابة التي هي لا إجابة سواها: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الاحتمال الثالث: أم خلقهم رب العالمين. لم يجبه، تركها للفطرة، تركها للعقل حتى تجيب أنت على هذا السؤال. في زمان نزول القرآن الكريم، ومن قبل زمان نزول القرآن الكريم، وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، نفس الأسلوب المعجز الباهري الذي اختص به كلام ربنا سبحانه وتعالى. ويأتي المجرمون الأفاكون الدجالون ليقولوا إن أدلة الإسلام لا تقوم على البرهان العقلي، والبراهين العقلية ما عرفت إلا عند المناطقة والمتفلسفة وعلماء الكلام. إن القرآن الكريم يعلم الإنسان كيف يستخدم الأدلة العقلية. انظر، بعد أن ذكر أصول المنن الربانية والمنح الإلهية في الكون، بعد أن ذكرها في افتتاحية السورة الكريمة للتدليل على ربوبيته التي يترتب عليها الإيمان بالألوهية، لأن هذه جميعا كل هذه الأمور المذكورة كلها من آثار أسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفاته العليا وأفعاله المجيدة. ثم قال سبحانه وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لن يجب، أنت الذي ستجيب. سؤال موجه للعقل في كل زمان ومكان: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والغريب أنه لم يقل أفمن لا يخلق كمن يخلق، لأنك حينما تصوغ السؤال بهذا الأسلوب، يعني على سبيل المثال حينما أقول لك: أيهما أفضل، السيف أم العصا؟ حينما أشبه وأقول: هل يستوي تستوي العصا مع السيف؟ غير أن أقول: هل يستوي السيف مع العصا؟ عربية لا يصح. الصواب أن أبدأ بالأقل. ولذلك تحدثوا في قول الله تعالى من سورة آل عمران، وهذا نقشناه أيام تفسيرنا لسورة آل عمران، حينما قالت المرأة الطيبة الطاهرة أم مريم، قالت: رب إني وضعتها أنثى. والله أعلم، هذه جملة اعتراضية، والله أعلم بما وضعت. ثم قالت هي أكملت، الله هنا يبين أنه أعلم بما وضعت، فهي تقول: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. ثم قالت، أتمت كلامها: وليس الذكر كالأنثى. المنتظر أن نقول: وليست الأنثى كالذكر. أيهما أفضل، الأنثى أم الذكر؟ وأثرت عليكم الفلسفة العصرية ولا إيه؟ جاوبوا جاوبوا، أيهما أفضل؟ فكان المنتظر أن يقول رب العالمين، أو أن تقول المرأة، والقرآن يحكي عنها: وليست الأنثى كالذكر، ولكنها قالت: وليس الذكر كالأنثى. والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. هي التي قالت الصواب لا، بل الذي قال رب العالمين حينما قال، هي قالت: رب إني وضعتها أنثى، قال: والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. يا أم مريم، أنت تنتظرينها ذكرا؟ لا، لا يوجد ذكر في الكون كله يؤهل أو كان مؤهلا للمهمة التي ستقوم بها مريم. إن مريم ستتجلى فيها قدرة رب العالمين، لأنه كما أسلفنا القسمة رباعية، ذكر وأنثى، القسمة رباعية. فإذا دلائل قدرة الله بأسلوب السبر والتقسيم، الشرط المنفصل عند المناطق، أربع أحوال، لا يوجد حالة خامسة أن يخلق إنسان بدون ذكر أو أنثى، وهو من؟ آدم عليه السلام. وأن يخلق عكسها، أن يخلق إنسان من ذكر وأنثى، وهم كل البشر. الحالة الثالثة أن تخلق امرأة بدون من ذكر فقط، تخلق امرأة من ذكر، وهذا حدث متى؟ السيدة حواء من ضلع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بقيت الحالة الرابعة، ادخرت لزمان المسيح لكي يخلق المسيح من امرأة فقط بدون ذكر، القسمة رباعية، يخلق البشر جميعا من ذكر وأنثى، ويخلق آدم بدون أصول، لا من ذكر ولا من أنثى، وتخلق حواء من ذكر بدون أنثى، ويخلق المسيح. ولذلك قال: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. يبقى ليست المسيح وحده آية، بل هو ومن؟ أمه. وجعلنا ابن مريم وأمه آية للعالمين، آية، لأنه سيتجلى فيها قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. فادخر الأمر للمسيح، فقال رب العالمين لأم مريم: وليس الذكر كالأنثى. فالأنثى هنا مطلوبة، لا يقوم الرجال جميعا بالمقام ولا بالمكانة التي ادخرت لمن؟ للسيدة مريم عليها السلام. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى وليس الذكر كالأنثى. فهنا في هذه الآية حينما يخاطب العقول لم يقل أفمن لا يخلق كمن يخلق، بل ذكر الأمر بهذه الصورة وبهذه المثابة، لأن كل من يستمع إلى هذا السؤال سيهتف من أعماق فطرته إن كل من لا يخلق لا يستوون جميعا مع الخالق سبحانه وتعالى، وإن قدم الخالق على المخلوق، وإن قدمه هنا في هذا السؤال الذي يتصور من خلاله أنه جعل من لا يخلق أعلى مرتبة، هذا من باب المناقشة العقلية، لأن الذين استمعوا إلى هذا الكلام كانوا يسوون هذه الآلهة برب العالمين، يسوونها برب العالمين من ناحية ماذا؟ من ناحية الفعل، بل كانوا يقدمونها أحيانا على رب العالمين، كما قال في سورة الأنعام كانوا يقدمونها على رب العالمين وجعلوا له مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، ساء ما يحكمون. فكانوا يقدمونها على رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال لهم هب أنكم قدمتموها أفمن يخلق كمن لا يخلق. ولذلك هو سبحانه وتعالى ما كان يطالبهم باستدلال عقلي، كل الذي طالبهم به قضية التذكر فقط، الأمر لا يحتاج إلى براهين عقلية، لأن كل إنسان حينما تسأله من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ليقولن الله. ولذلك حينما يسأل قل من الأرض ومن فيها، السؤال موجه لمن؟ المشركين. قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذن هذه الأسئلة حينما توجه لأبي جهل وجميع آباء الجهل في جزيرة العرب، ولأبي لهب ولكل آباء اللهب في جزيرة العرب، فإن الإجابة معلومة عند الجميع، إن الذي خلقه رب العالمين. تعال إلى آباء الجهل في زماننا، تعال إلى آباء اللهب في زماننا، من الذي خلق السماوات والأرض؟ من الذي جعل الشمس تشرق؟ من الذي جعلها تغرب؟ من الذي ينزل الغيث؟ من؟ لا يستطيع أحد أن ينسب الأمر لأحد إلا لمن؟ للباري سبحانه وتعالى رب العالمين. وإلا فمن خلق فليظهر نفسه وليقل أنا خلقت، أنا فعل. أنت خلقت نفسك؟ أبدا، أبوك خلقك إطلاقا. فإذا الذي خلق وزرأ وبرأ وصور وأحيا وأمات هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول أفمن يخلق، سؤال، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ علماؤنا ما تركوا شيئا إلا وقاموا بمناقشته. الذين يدعون أنهم يحكمون عقولهم في النصوص هؤلاء دجلون. القرآن الكريم والسنة النبوية ما ترك منهما حرف إلا وخضع لدراسات شتى، دراسات عميقة. إياكم أن تظنوا أني آتيكم من عند نفسي أو من كيسي، لو فعلت ذلك أو ظننتموه فيا فأنتم يعني عقولكم على قدركم، يعني على قدر بسيط جدا. كل شيء نأتي به ليس من كيسنا، والله ليس من كيسنا، كله منقول عن سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. حين نقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، من تذكر لمن في لغة العرب؟ لأصحاب التمييز الذين يقولون عنهم أصحاب العقل أو العلم، للعالم العاقل المميز. طيب هذه الأصنام التي تعبد من دون الله تعالى كيف ذكرها بمن؟ أفمن يخلق كما لا الكمن لا يخلق من؟ إذا كانت أصنام وإذا كانت أوثان، نقول أولا من الممكن أن يكون هذا على سبيل التغليب، لأنهم جعلوها عدلا لرب العالمين سبحانه وتعالى، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، جعلوها أندادا لرب العالمين، جعلوها مكافئة، جعلوها مساوية لرب العالمين. فلما كان ذلك كذلك عاملهم بمثل ما يعتقدون، فقال أفمن يخلق كمن لا، مع أنها أصنام، مع أنها أوثان لا تعي ولا تعرف ولا تتكلم ولا، ولكن من الممكن أن ينظر للأمر أيضا نظرة أخرى، بناء على أن هذه الأصنام والأوثان كانت عبارة عن رموز على الأرض موجودة لمخلوقات عاقلة عالمة في السماء. وبينا قبل ذلك أن الشرك كله قام على إثبات البنوة لرب العالمين، وكانت الوثنيات القديمة تارة تضيق حتى تجعل الولد واحدا، كما حدث ذلك بالنسبة لليهود فادعوا أن عزيرا ابن الله، وكذلك حينما حدث عند النصارى فادعوا أن المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل اليهودية ومن قبل النصرانية، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، ولذلك كانوا يعتقدون بنوة بعض المخلوقات لرب العالمين خالق السماوات والأرضين. ولذلك وجدنا إبراهيم إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم قبل ذلك يحارب في جبهتين، جبهة الصابئة أصحاب العقول العشرة الذين كانوا يجعلون لهذه الأفلاك التي تدور وتدبر الكون، يجعل في اعتقادهم الباطل الكافر المشرك يجعلون لها على الأرض ماذا؟ هياكل، أصحاب الهياكل. ولذلك ناظرهم وذكرت هذه المناظرة في سورة الأنعام في قول الله تبارك وتعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، وكانت مناظرة مع هؤلاء أصحاب الهياكل من الفلاسفة أصحاب العقول العشرة. وفي الجانب الآخر نظر من؟ الوثنيين الذين كانوا يجعلون لملائكة الرحمن الذين في السماء على الأرض أنصابا وأوثانا وأصناما. إذن هذا الشرك قديم، وهذه الحواديت أو الأساطير أو الأكاذيب لم تكن مصنوعة عند العرب في زمان عمرو بن لحي، وإنما قام باستيرادها من خارج جزيرة العرب من الوثنيات القديمة عمرو بن لحي الخزاعي لعنة الله عليه، أول من بدل ملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وإذن يكون قضية البنوة ونسبة الملائكة وجعل له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين، وجعل له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى يقول وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وادعوا أن هذه الملائكة التي هي بنات في اعتقادهم بنات لله سبحانه وتعالى، وقال الله عز وجل فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون إلى آخره. وإذا صنعوا لها لهذه البنات الموجودة في السماء على الأرض أصناما وأوثانا، وجعل الصابئة على الأرض لهذه العقول العشرة اللي هي الملائكة أيضا في اعتقادهم جبريل وغيره، جعلوا لها على الأرض هياكل، هياكل مصنوعة. فكان هؤلاء المجردون من الفلاسفة عباد الهياكل، والآخرون كانوا عبادا للأوثان وللأصنام. فمن عبد هذه الأوثان أو الأصنام التي على الأرض ومن عبد الهياكل كان ينظر إلى هذه الأمور على أنها رموز لمخلوقات عاقلة. فلا غير أن جاء التعبير في القرآن الكريم مستخدما قضية لفظة من التي تفيد العقل المميز أو صاحب العلم والعقل وصاحب التمييز. ولكن أحيانا يندد بذلك ويبين أنهم لا يعقلون ولا يقرؤون لهذه حقيقة، لأن هذه أسماء يعني حينما يعاملهم على حسب اعتقاداتهم فإن اعتقاداتهم تؤدي إلى أن هذه رموز لملائكة في السماء، فيناقشهم ويجادلهم النص بناء على هذا الاعتقاد، وتارة يبين أنها أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أسماء، كلمة أسماء بمعنى اسم فارغ عن مسمى، لأن الاسم سمة على شخص، فإذا لم يكن هناك شخص حقيقي يحمل هذا الاسم إذن حقيقة الأمر، فإن حقيقة الأمر تساوي شيئا واحدا ألا وهو إيه؟ تتمخض عن شيء واحد ألا وهو اسم بدون مسمى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كلام، ذلك قولهم بأفواههم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، كلام بالفم. هل هذا الكلام له حكاية لا محكية عنها؟ لا يوجد حقيقة لهذا الكلام، فنفاه رب العالمين سبحانه وتعالى. فحينما يذكر أن هذه أسماء، لأن حقيقة هل الملائكة آلهة؟ أبدا. هل الملائكة ترضى عن هذا الذي حدث؟ ولذلك لما يقول إنكم وما تعبدون من دون الله لم يقل ومن، إنكم وما تعبدون من دون الله، حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. ولذلك لما قالوا والمسيح وعزير وهؤلاء الذين عبدوا من دون الله وهم رسل فما موقفكم منهم، نزل قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة إلى آخره. فإذا هنا يقول ربنا سبحانه وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. حل للإشكال آخر أو قول ثالث، أن يبقى القول الأول أن هذه المعبودات رموز لمخلوقات عاقلة عالمة مميزة، القول الأول. القول الثاني أنها لما سواها أصحابها جعلوها مسواة وأندادا لرب العالمين خلع عليها هذا الاسم من باب الايه؟ التغليب. الأمر الثالث أن رب العالمين سبحانه وتعالى هنا يبين لهم حينما يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، إذا كان من يخلق لا يستوي بمن لا يخلق إن كان عاقلا إن كان عالما إن كان مميزا، فما بالكم بأصنامكم وأوثانكم فمن باب أولى، لا تعد أندادا لرب العالمين سبحانه وتعالى. واضح القول الثالث؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق، هل هذا الأمر يحتاج إلى أدلة؟ لا يحتاج إلى أدلة. هل هذا يحتاج إلى إنسان يتفكر؟ لم يقل أفلا تتفكرون، هذا ليس في حاجة إلى تفكر. لم يقل إن في ذلك لآيات لأولي الألباب مثلا، لأن الأمر لا يحتاج إلى أصحاب ألباب، أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا لا يحتاج إلا إلى أمر واحد ألا وهو التذكر فقط. ولذلك لما أنكر عليهم التسوية قال أفمن يخلق، لأن الاستفهام هنا استفهام الغرض البلاغي منه الإيه؟ الإنكار، والإنكار منصب على ماذا؟ على الكاف التي تفيد المماثلة، أفمن يخلق كمن كمن لا يخلق، كاف التمثيل هذه وقع عليها الإنكار، هذه منكرة، كيف يستوي الخلق جميعا برب العالمين سبحانه وتعالى، أفمن يخلق كمن لا يخلق، ثم قال استفهاما استنكاريا آخر ينكر عليهم أفلا تذكرون، يبقى هنا ينكر عليهم أنهم لا يتذكرون، لأنهم لو تذكروا تذكر فقط، إنك تتذكر فقط أن رب العالمين هو الذي خلق، أن الذي هو يدبر، هو الذي يرزق، خلق وما زال خلاقا، يرزق وما زال رزاقا، وهكذا. فقال أفلا تذكرون فقط، يريد منكم أن تتذكروا. أتذكرون رسول الله لوط عليه السلام حينما طالب قومه، طالب منهم أن يوجد منهم إيه؟ أليس منكم رجل راشد؟ لا يريد رجلا عاقلا مؤمنا رجلا متطهرا، لا يريد رجلا عنده مكارم أخلاق، يريد رجلا رشيد فقط، بيفهم يعرف يميز بين الطيب والخبيث فقط، أليس من لا يريده مؤمنا، هو يريد منهم رجلا إيه؟ أليس فيش واحد فيكم رشيد؟ فيش واحد فيكم يستطيع أن يفرق بين الطيب وبين النجس، بين الطاهر وبين الخبيث؟ أليس منكم رجل رشيد؟ فهنا رب العالمين يقول لهؤلاء المشركين أفلا تذكرون، ثم ينتقل إلى غرض آخر متعلق بما سبق، فقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قد يقول قائل إن الذي ورد في الآيات السابقة كان مجموعة عظيمة من النعم، وكان المنتظر أنه بعد أن أنهى الكلام عن هذه النعم أن يقول أولا، أن يذكر أولا سبحانه وتعالى قضية النعم، فيقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكنه عجل بالإلزام بالحجة، فأتى بالسؤال في الآية السابعة عشرة قبل الآية الثامنة عشرة، من باب إلزام الخصم قبل أن ينتقل إلى إظهار المنة، بعد أن أظهر هذه المنن والنعم وأفاض في ذكرها عاجل من باب إلزام الخصم، فقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، بعدها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن تعدوا نعمة، هذه الآية وردت قبل ذلك في سورة إبراهيم عليه السلام وذكرناها وأفضنا في شرحها، ولكنه ختمها بقوله تعالى في إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. انظر، لأنه كان يتحدث عن ماذا؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار وجعلوا لله. إذن كان الأمر أمر تهديد وإظهار غضب الله عز وجل، فختم الآية بقول إن الإنسان لظلوم كفار، فقال سبحانه وتعالى في نهاية الآيات وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يخاطب أناسا مجموعة ممن كفر بنعمة الله عز وجل، فقال إن قرر إن الإنسان لظلوم كفار. كفار صيغة مبالغة، كثير الكفر والعياذ بالله، كفر بنعمة الله عز وجل، لكن هنا الأمر يختلف، هنا أقام عليهم الحجة الرسالية والحجج العقلية، فقال لهم وإن تعدوا نعمة الله نعمة، وكلمة نعمة لفظة نعمة مفرد، والمفرد إذا كان اسم جنس وأضيف إلى معرفة يفيد ماذا؟ العموم، من ألفاظ العموم المفرد، يعني لما تقول آمنت بكتابك الذي أنزلت ف فأنت تقصد أي كتاب؟ جميع الكتب. فحينما تقول كتابك الذي أنزلت تعم الكتب، لأن اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة ها أفاد العموم، أفاد العموم. فهنا حينما يقول سبحانه وإن تعدوا نعمة الله، النعم نعم رب العالمين، هل يستطيع رب العالمين؟ ما كلفنا بإحصاء النعم، ولو كلفنا فقط بإحصاء النعم لعجزت البشرية كلها عن إحصاء نعم الله. نعم الله في ماذا؟ فيك أنت؟ هل تستطيع أنت وإن جئت بجميع أطباء الأرض وعلماء التشريح أن يقوموا بإحصاء النعم المبثوثة في خلايا جسمك؟ أنت لا تستطيع، ولا يستطيعها الخلق مجتمعين أن يتعرفوا على نعم الله عز وجل في جسم الإنسان. فما بالكم بالنعم المبثوثة في الكون من حولنا، نعمة الشمس وما تحوي، نعمة الضوء والإشراق، أمور كثيرة جدا، الشمس، القمر، الأرض، الرمل، البحر، الماء، الهواء، نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إحصاء فقط لا نستطيع، نعجز، الخلق مجتمعين يعجزون عن إحصاء، والإحصاء هو العد، أن تقوموا بعد نعم الله. ذكرت لكم أن بعض مراكز الأبحاث في أوروبا قامت بجمع البذور حتى لا تضيع بعض البذور أو يأتي عليها وقت فتنقرض وينتهي أمرها، وصلوا إلى عدد المليار بذرة من البذور مختلفة، كل بذرة مختلفة عن الأخرى، أعداد هائلة مبثوثة في أرض الله سبحانه وتعالى، نعم عظيمة لا نستطيع أن نقوم بإحصائها. فيقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فما بالكم بأن تقوموا بشكرها؟ الإحصاء فقط نحن نعجز عنه، الإحصاء فقط نحن عاجزون عن الإحصاء، فما بالكم إن كلفنا بالشكر؟ من منا يستطيع أن يؤدي شكر نعم الله عز وجل عليه؟ إذن الإحصاء عجزنا، الشكر عجزنا، ولذلك قابلنا نعم رب العالمين بالظلم والكفران كما جاء في سورة إبراهيم عليه السلام، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والإنسان هنا ليس مقصودا به إنسانا معينا، وإنما مقصود به ماذا؟ جنس الإنسان، كما قال إن الإنسان لفي خسر، وعلمنا أن هذا المقصود منه ماذا؟ العموم، لأنه استثنى بالذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والاستثناء معيار العموم. فهنا حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة من سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، يأتي هنا في هذه الآية ويفتح باب الأمل، ويفتح باب النعم، نعمة أكبر مما سبق، فيقول إن الله لغفور رحيم. الآية تأتي بهذه المؤكدات، إن المؤكدة التي تدخل على الجملة الإسمية، واللام التي دخلت على الخبر هي اللام الإيه؟ المتحلقة، مش كده؟ إن الإنسان لا ظلو، إن الله، الآية اللي فاتت آية إبراهيم إن الإنسان لظلوم كفار، أما رب العالمين إن الإنسان، هنا إن الله لغفور رحيم، في مقابلة الظلوم الكفار غفور رحيم. ولكن متى يغفر ولمن؟ متى يرحم ومن؟ فيبين هنا أنه فتح باب الأمل عن طريق التوبة، وهذا ما اختاره الإمام الطبري رحمة الله عليه. الإمام الطبري اختار أن هذه الآية تتحدث عن المغفرة والرحمة لمن؟ لمن تاب وأناب. ولذلك قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل للذين كفروا إن ينتهوا عن الشرك يغفر لهم ما قد سلف، وإلا فإن المغفرة والرحمة لا تناسبان أهل الشرك، الشرك الأكبر والكفر، وإنما المغفرة والرحمة لمن؟ إذن هو هنا يفتح باب المغفرة وباب الرحمة سبحانه وتعالى. إن الله لغفور رحيم، والمغفرة تسبق الرحمة دائما، لأن المغفرة من باب الستر والإزالة والمحو. ولذلك اشتق المغفر الذي يضعه الجندي على رأسه، المغفر الذي يضعه الجندي على رأسه يتقي به الضربات، يقي به رأسه. فالمغفرة المغفر، جاء من كلمة غافارة، والمغفرة مادة المغفرة المقصود بها الستر والإزالة والمحو. طب إذا ستر ذنبك ومحي ذنبك وغفر ذنبك، محي وستر وأزيل، فبما تدخل الجنة؟ برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا كانت المغفرة تطهير وتخلية، فإن الرحمة تحلية، فيأتي الرحمة يدخل بها الجنة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحدكم الجنة بعمل، قال: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى هنا، يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ثم يقول بعد: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. الله خلق سبحانه وتعالى، الله يعلم، ضعوا في اعتباركم هذه الأمور، الله خلق، الله ينعم، الله يعلم. هل الآلهة المدعاة تخلق؟ لا، لا يخلقون. هل ينعمون؟ لا ينعمون. هل يعلمون؟ لا يعلمون. فقال: والله يعلم. قد يقول قائل: أين هنا نفي، أين نفي العلم عمن سوى الله؟ نقول: لأنه جاء هنا بتقديم الإيه؟ المسند إليه، وتقديم المسند إليه هنا أفاد ماذا؟ الحصر والقصر. فقال: والله وحده، يعني لا شريك له، يعلم ما تسرون وما تعلنون. لما يقال لك من أين أتى القصر والاختصاص، فقل: من تقديم ماذا؟ من تقديم المسند إليه، وهو المبتدأ. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. قد يقول قائل، قد يقول قائل: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، أين الدليل؟ لماذا حينما تحدث عن الخلق والإنعام عدد في الأدلة، ولكن حينما تحدث عن العلم أتى بهذه الجملة في صيغة خبرية ولم يأتي بالأدلة والبراهين؟ نقول: وهل يخلق ويرزق وينعم إلا العليم سبحانه وتعالى؟ إذن قضية الخلق أبانت عن العلم، لأنه لا يخلق إلا العليم سبحانه وتعالى. وانظروا في المخلوقات، انظر في نفسك، وانظر في الآفاق من حولك، ستقف على علم الله سبحانه وتعالى، وستقف على أفعال الله التي تؤدي بك إلى صفات الله كما جاءت في الكتاب وفي السنة الصحيحة، لتترقى حتى تصل إلى أسماء الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول: والله يعلم. ما هو الدليل على أنه يعلم؟ خبره. ونقول: من الناحية الآفاقية، إن الذي يدل على علم الرب سبحانه وتعالى هو خلقه. فالخلق دليل عظيم، من أعظم الأدلة على علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يعلمها. لا، يأتي بها العلم منتهى، يأتي بها الله، وما يأتي به الله منبني على علمه سبحانه. وإلا فما الذي أعلمه بهذا إن كان يأتي بها الله؟ هذه أمور كانت تعلم للصبية الصغار، ونحن الآن عندنا كبار جدا في السن وربما في المراكز يحتاجون إلى تعلم ما كان يتعلمه الصبي الصغار. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الغلام وقتئذ وقت تحمل الحديث والخبر عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، يقول: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. إذن هنا يبين أنه يعلم سبحانه. لماذا؟ لكي يبين كمال صفاته سبحانه. خلق، رزق، أنعم، علم سبحانه وتعالى. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. قد يقول قائل لماذا جاء بيعلم التي تفيد التجدد، مع أن رب العالمين سبحانه وتعالى علم أزلا؟ صفة العلم بالنسبة لرب العالمين سبحانه وتعالى يعلم أزلا قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق العلم، أزلي أم حادث؟ أزلي، لا يحدث، وإلا لو كان العلم حادثا لسبقه جهل، وهذا محال على ربنا سبحانه. إذن فهو عليم أزلا، صفات أولية لا بداية لها. طيب ننتقل إلى الحالة الثانية، والله يعلم، وقوله يعلم فعل مضارع، والمضارع يدل على ماذا؟ على التجدد والاستمرار. فهل يتجدد علم ربنا؟ علم أزلي، وكل ما هو واقع في الكون إلى قيام الساعة سبق به العلم الأزلي؟ لا، لم يسبق به العلم الأزلي فقط، وإنما كتب في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. مع أننا نقول إن علم ربنا يعلم ما كان وما يكون، اسمع الثالثة التي تطيش العقول لو حاولت أن تتصورها، ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، اللي ما حصلش لو حصل كان يحصل ايه. هذه في حد ذاتها، لو امسكت انا بهذه الورقة وقلت ايه الاحتمالات التي كانت ربما تكون بالنسبة لهذه الورقة، لطاشت عقول الخلق اجمعين وما وصلوا الى احصاء الاحتمالات. احتمالات ان تكون ايه، ذرة ايه، رمل في انهي بقعة في ارض الله، او تكون ذرة خلية في انسان، انهي انسان، خلية في حيوان، خلية في كذا. احتمالات لو حاول انسان ممن درس قاعدة الاحتمالات وقانون الاحتمالات، هذه احتمالاتها فوق الحصر. وكلما اخترت احتمالا من الاحتمالات دخل في احتمالات اخرى، ها، تتشعب بك الاحتمالات في ذرة واحدة، فما بالكم بسائر الذرات؟ وهل تخلق ذرة انسان في هذا الزمان ام في زمان ادم ولا نوح ولا محمد ولا صالح ولا في الزمان المستقبل؟ يعلم ما لو كان، لو كان كيف كان يكون، هل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ؟ لا، اللوح المحفوظ كتب فيه، اسمع، ما هو ايه، كائن، يعني الذي سيكون، يعني الاشياء التي ستحدث هي التي كتبت في اللوح المحفوظ. ولذلك كانت قواعده واركان الايمان بالقدر كام؟ اربعة: العلم الازلي، الكتابة، يكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، ثم المشيئة، ثم الخلق. والمشيئة تابعة لماذا؟ للحكمة. فإذا كله مبني على ماذا؟ كله من صفاته سبحانه وتعالى. فهنا نقول إن الله يعلم، علم أزلا، ولكن ساعة أن يحدث الأمر يعلمه واقعا، واضح؟ يعلمه حادثا، يعلمه. ولذلك قال علماء السلف العلم علمان: علم بكون الشيء سيكون، وعلم به كائن. وهذا إن فهمته انفتح لك باب في فهم آيات القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، مع أنه يعلم من المجاهد ومن غير المجاهد. يبقى رب العالمين يعلم من الذي سيؤمن ومن الذي سيكفر. بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فرغ ربكم من أمر العباد، وكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، وأسماء أهل الجنة بقبائلهم وأسماء آبائهم وأجدادهم كله مكتوب، وأسماء أهل النار كل شيء عند ربنا فرغ منه. لكن حينما يقع الكفر من أبي جهل، ربنا كتب في اللوح المحفوظ أن أبا جهل سيكفر وسيفعل بالنبي وسيموت في غزوة بدر، وسيحدث الجلسة اللي احنا جلسنا دي، ما يدور فيها، ما يدور في أذهانكم مكتوب في اللوح المحفوظ. ولكن حينما تقع الجلسة هذه يعلمها ربنا واقعة، لكنه كان يعلمها ستحدث. والعلم الذي يعلمه سيعلم كذا، يعلم سبحانه أنه سيحدث، يعلم أنه سيحدث، أو علم أنه سيحدث. حينما يحدث، يحدث المطابقة ولا لا؟ لابد وألا يخرج شيء عما علمه سابقا وقدره سبحانه وتعالى. ولذلك نفهم معنى قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم إيه حتى نعلم. نعلم يعني يتحقق علمنا السابق فيتحقق فيكم كائنا. فرب العالمين هنا يقول: لأنه لن يحاسبك على المكتوب في اللوح المحفوظ، وإنما سيحاسبك على ما تفعل. قال: والله يعلم ها ما تسرون وما تعلن في كل لحظة بتعلمها، بتعملها شيء في قلبك، بتنوينية، كل هذه علمها سابقا وكتبت، ولكنها حينما تحدث ها يتعلق العلم بماذا؟ ها بالموجود. وهذا لكي تفهموا مثل ماذا؟ مثل قضية السمع. رب العالمين يسمع مسموعا موجودا ولا غير موجود؟ موجود. ولذلك قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فلما تكلمت سمعه، ويبصر الأشياء الموجودة. فالبصر، خدوا بالك، المبصرات متعلقة بإيه؟ أو البصر متعلق بالموجود ليس متعلقا بالمعدوم، والسمع متعلق بالإيه؟ بالموجود. لكن العلم يتعلق بالموجود وبالمعلوم. فهو علمه وكان معدوما، فلما وجد علمه موجودا. فيقول: والله يعلم إيه ها ما تسرون، ما تسرونه في نفوسكم وما تعلنون. بل إنه يعلم السر وأخفى، أخفى كذلك من السر. لأن رب العالمين يعلم النيات التي لم تولد بعد، والأفكار التي لم تولد بعد، أو ما زالت جنينا في النفوس وفي القلوب. ولذلك: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك لو تصور الإنسان منا هذه الأمور تصبح قضية رقابة رب العالمين عليه. ولذلك بعض الناس منا حينما يفعل شيئا يصاب بحياء حينما يراه أحد من الناس، يراه رجل ذي حيثية يصاب بحياء: لا أريد أن يراني أحد على معصية، لا أريد أن يراني أحد على موقف ينظر إلي فيه نظرة احتقار أو يستقلني استقل بي. طيب، أعظم حياء يكون حياء ممن؟ من رب العالمين المطلع عليك. ولذلك كان الإحسان أعلى الدرجات، أعلى الدرجات الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ويسمعك سبحانه ويعلم أحوالك. ولذلك لا يخفى على الله شيء في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إن كان رب العالمين يعلم عن النملة ويعلم عن الأشياء الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة، الذرة التي لا ترى بالعين المجردة، رب العالمين لا نقول يعلمها فقط، بل هو الذي خلقها، بل هو الذي يدبر أمرها. الفيروسات التي لا ترى بالعين المجردة، من الذي يرزقها؟ رب العالمين. هل هناك رزاق للفيروسات والميكروبات التي لا ترى بالعين المجردة؟ هل هناك لها رازق يدبر أمرها غير رب العالمين؟ الذرات التي لا ترى بالعين المجردة وإنما ترى بأجهزة تلسكوبية ميكروسكوبية هائلة، كل ذلك يعلم، لأنه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف. واللطيف اسم يناسب ويقابل ماذا؟ الأشياء الدقيقة. ولذلك اللطيف يأتي معه اسم الخبير، لأن الخبير لا يقال إلا لدقائق العلم، اسم الخبير لا يقال إلا لدقائق العلم. فأولى يقول والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. حينما تقال هذه الآية تخاف. إذن هو يتحدث هنا عن ماذا؟ عن الجزاء. يبقى خلق، خذوا بالكم من هذا الكلام، خلق، إنعام، فتح باب للتوبة وللرحمة بمغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. يأتي العلم ليعلمك أنك مرصود، أنت مرصود، حركاتك مرصودة، كل شيء فيك مرصود. تصور، قلتها لكم قبل ذلك وأكرر، تصوروا لو أن رجلا من الموظفين يريد أن يأخذ رشوة وعلم أن أجهزة الرقابة الإدارية أو المباحث أو غيرها علموا ويصورون له في المكتب، ماذا يفعل هذا الرجل؟ هيبقى شريف قوي، يبقى شريف جدا، يجي يدخل عليه تكلم ايه؟ ده انا هبلغ فيك البوليس، رشوة ايه؟ ما باخدش حاجة ولا باخد حتى كوباية مية. لا يجرؤ، لأنه تحت الرقابة. تخيل رجل سيقيم صفقة في المخدرات أو شيء وعلم أن مكتب المكافحة بيصوره، في رقابة، تصوير فيديو في المكتب عنده، هيعمل ايه؟ لا خلاص انسى، يقولك بطلنا من زمان، ده احنا توبنا، ده احنا عاملين جمعية لمكافحة الإدمان، مش كده ولا ايه؟ اذا لا يستطيع الانسان ان يرتكب الجريمة ان علم انه تحت الرقابة الارضية. هل تتصور ان رجلا سيرتكب جريمة الزنا مثلا يعلم ان هناك احد يصوره او احد يراقبه وانه سيفعل؟ مستحيل، لا تتم جريمة طالما علم ان هناك رقابة. تصور انت، تصور، حاول انك تعلم ان الله يراقبك. رقابة رب العالمين اعظم من رقابة المباحث، اعظم من رقابة الاجهزة الادارية، اعظم من رقابة الدنيا كلها، رب العالمين. وهذه الاجهزة من الممكن الانسان يفر منها، ومن الممكن يقول لك اصل محضر الضبط فيه ويجي لك محامي من المحامين اصحاب الثغرات ويطلعك زي الشعره من العجينه كما يقال، يقول لك اصل محضر الضبط كان فيه اصل واصل وقوانين يحاول الناس ان يفروا من تطبيقها عن طريق ذكاء المحامين وما شجر، يعني قصه معروفه ومفهومه. ويبقى الانسان ارتكب اسوأ الجرائم ويطلع في الاخر براءه. ليه؟ لقطع في الاجراءات، قانون الاجراءات. وما ادراكم ما قانون الاجراءات؟ تجار مخدرات ويطلعوا عشان قانون الاجراءات. نحن هنا لسنا امام محكمة ارضية، لسنا امام ممثل اتهام او ممثل ادعاء او ممثل كذا او لا، انت هنا مع رب العالمين يراك، وهو قادر على ان يؤاخذك، ان يخصف بك الارض. اذا انت هنا ستؤاخذ، ستؤاخذ، فكيف تقع في المعصية؟ اين الرقابة؟ تصور، تصور، تصور رقابة رب العالمين لك. هذا هو الحل لكل مشاكلنا. كأن رقيبا منك يرعى جوارحي، رقيب بيرعى الجوارح، وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقالي. قصيدة كان ذكرها ابن رجب الحنبلي، ولا يعني مش متذكرها، لكن معنى الكلام انه بيتصور الانسان ان في رقاب عليه. ولذلك يقول بعض السلف حينما قيل له انظر لتعلم ضعف ايماننا كلنا، ولا نستثني احدا الا من اخلصه رب العالمين، وسيكونون قلة، لكن اصحاب كثرة الكلام من امثالنا ايمانهم يعني يبقى على قدهم، ربنا يسلم. يعني احد السلف لما يسأل ويقال له بما استعين على غض البصر، استعين على غض البصر بايه؟ يقول بعلمك ان نظر الله اسبق اليك من نظر من تنظر اليه. بعلمك ان نظر الله اليك اسبق من نظرك الى من تنظر اليه. يبقى انت تريد هنا لحل كل مشاكلك أن تراقب رب العالمين. تصور لو راقبنا نحن رب العالمين وعلمنا أنه يراقبنا في كل لحظة، هو ده الإحسان. هل نحتاج إلى قوانين للتطبيق؟ هل نحتاج لشرطة؟ هل نحتاج إلى واعظ يعظنا؟ أنت في كل لحظة تعلم أنك عبد مكلف، نفسك بيد الله، النفس الذي يدخل ربما لم يخرج. كن على علاقة وداع مع أشياء الكون، كن على علاقة وداع مع أولادك، كن على علاقة وداع مع أصحابك. الواحد منا تمر عليه الساعة، هل يدري هذه الساعة التي تمر بك هي الساعة الأخيرة أم قد قدر لك ساعات أخرى؟ هل تحسبها هكذا؟ احسبها هكذا. حينما تؤوي إلى فراشك هل تدري أنك من الممكن أن تستيقظ مرة أخرى؟ للأسف، للأسف بعضنا ينام وقبل أن ينام عنده إصرار على ارتكاب خطيئة غدا، لا أقول جريمة يعني سرقة أو زنا، لا لا، ربما يكون من أجل أن يثير فتنة بين الناس، ربما يكون قد نام وقد عقد النية على أنه سيفعل بأخيه كذا وكذا غدا، سيفعل فيه وفي سمعته كذا وكذا، سيتكلم مع فلان ضد فلان، سيسعى بالفتنة والتحريش بين الناس. يعني نحن نتكلم عن مجتمع مساجد، لا نتكلم عن رجل إنساء يعني عقد النية على الزنا أو السرقة أو الرشوة، لا لا لا لا، سنتكلم عن الأمور التي هي ابتلينا بها، أننا نحرش بين بعضنا البعض ونسير فتنة بين بعضنا البعض، وهذا يريد أن يقوم بما يقوم به ذاك، فتن كثيرة. كلنا للأسف إلا من رحم ربي للأسف يبيت وفي نيتي أشياء لا ترضي الله عز وجل، صحح النية، لأن الروح من الممكن أن تقبض ولا تعود مرة أخرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى تاني والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمك إنك تقفل كشف حساب كل يوم قبل ما تنام، لو في شيء عايز توصي بيه توصي بيه، أنت ممكن ما تصحاش، ممكن ما تصحاش مرة تانية، تضع رأسك على المخدة كده بتقول في الدعاء باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فيمسك التي قضى عليها الموت. فإن أمسكت نفسي يعني عندك فاغفر لها وارحمها، قبضتها يعني، وإن أرسلتها، هذه تأويل لقوله إيه؟ ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وذلك قال يرسلها إلى أجل إيه؟ مسمى، مش للأبد، وإنما لوقت محدد ولوقت معين. الله يعلم، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. هذا هو رب العالمين، خلاق منعم رحيم غفور سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء، قادر على المؤاخذة حينما والله يعلم. هذه مخيفة، لا تظن أن هذه والله يعلم ما تسرون وما تعلنون تقول هذا خبر، لا، ده وراءه من التهديد ما وراءه حينما يقول والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون عليم. هذه الآيات لم تنزل هكذا عشان تعد بها حسنات فقط وتقرأها، وانت بتقرأ هذه الآية تترنم بالقراءة وفقط، لا، إن هذه الآيات لو أنصفت مع نفسك، لو أنصف الواحد منا وهو يقرأها، إنها تأخذ بمجامع النفوس تجعل الإنسان منا يرتجف خوفا ومهابة لرب العالمين سبحانه وتعالى. والله حينما تسمع والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، لا بد وأن تقدر ربك حق قدره حتى لا تكون ممن قال الله في شأني وما قدر الله حق قدره. ولذلك نوح قال لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما بتوقروش ربنا. توقير رب العالمين سبحانه وتعالى أنك تخافه، أنك تعلم أنه بصير، أنه عليم، أنه سبحانه وتعالى خبير، معنى ذلك أنه لا يغيب عنه شيء من أفعالك ولا من أقوالك، من حركاتك، من سكناتك، من سرك، من علانيتك، كل شيء يحصيه ربنا، أحصاه الله. إن انظر إلى الإشكال، ونسوه نحن ننسى. تصور لو قلت لواحد منا لنفسي احصر، قم بإحصاء الذنوب التي ارتكبتها خلال الأسبوع الماضي، بس أسبوع الفات، بس مش أقول لك من ساعة ما بلغت، لا، الذنوب التي ارتكبتها أنا خلال الأسبوع الماضي، نظرة طائشة أو نظرة متعمدة أو كلمة قلتها لهذا أو ذاك، سببت هذا، اغتبت هذا، فعلت كذا، أغضبت أمي، ظلمت زوجي، ظلمت جاري، فعلت شيئا مع أخ من الإخوة، ظلمته، زجرت فلانا بدون حق، أشياء كثيرة. دعك من الأموال التي من الممكن أن تدخل جيبك أو طعام يدخل فمك يكون فيه شبهة. تصور لو الواحد منا كلف بأن يقوم بإحصاء ذنوبي لمدة أسبوع، تقدر؟ أنا ما أقدرش، نسيتها. فما بالكم بالذنوب التي ارتكبناها منذ أن أصبحنا مكلفين. ولذلك يقول رب العالمين أحصاه الله ونسوه. ولذلك يؤتى يوم القيامة لا تحتاج إلى شهود ولا محامي ولا غيره، اقرأ كتابك والكتاب موجود فيه كل شيء بالصوت والصورة والمادة المحسوسة، ووجدوا ما عملوا حاضرا، العمل يحضر ولا يظلم ربك أحد. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تنكر؟ ما انت هو موجود في الكتاب، انت اللي ماسك السكينة وبتضرب، انت الذي فعلت، انت الذي سرقت، انت الذي زنيت، كله موجود في الكتاب. وحينئذ حتى لو انكرت تتحدث الجوارح وتتكلم، وما كنتم تستترون ان تشهد عليكم ايه، سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وذلك هو يقول لجلوده، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ده انت الجلد اللي هتتحرق البعيد بتشهد على ايه، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. بعد ذلك ينتقل السياق، لا ينتقل ليخرج إلى خارج، لا، وإنما في نفس السياق، لأنه أقام عليهم الحجج، هو الخالق، هو الرازق، هو المنعم، هو المدبر، هو العليم، هو الغفور، هو الرحيم، فلماذا تعبدون غيره؟ يقول بعد كل ده كما قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم بعد كل ده الذين كفروا بربهم يعدلون جعلوا لله عدلا، جعلوا لله ندا، جعلوا لله مكافئا، جعلوا لله مساويا. هنا يقول والذين يدعون من دون الله، الذين يدعون من دون من الذين هنا اسم الموصول هنا يعود على مين؟ على المخلوقات التي عبدت من دون الله. والذين يدعون من دون الله، الذين وفي قراءة قراءة الجمهور والذين تدعون يا مشركون، والذين تدعونهم من دون الله ها لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. سيطبق هذا تطبيقا عمليا على ما يفعله المشركون. قال والذين يدعون من دون الله، قراءة عاصم يدعون، قراءة الجمهور قراءات سبعية متواترة تدعون، هنا يخاطبهم والذين تدعون أنتم، وقراءة عاصم يتحدث عنهم على أسلوب الايه الالتفات الغيبة، فيقول والذين يدعون، والذين يدعون من دون الله، كل الخلق من دون الله. انظر، لأنه لا يوجد أحد يساوي رب العالمين. هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد. فرب العالمين ليس له مساويا، ليس له مكافئا، ليس له نظيرا، ليس له ندا، ليس له عدلا. فهنا يقول سبحانه وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا على الإطلاق، بل ربنا هو الذي يخلق كل شيء. لا يخلقون شيء، لأنه قال أفمن يخلق كل شيء كمن لا يخلق أي شيء. فهنا يقول والذين يدعون من دون الله، يعني يدعونهم المشركون من دون الله إلى الأصنام الأوثان التي هي كما ذكرت لكم ماذا؟ رموز لمخلوقات. حتى المخلوقات التي رموزها أصنام خلقت ماذا؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات؟ أروني في الأول بالنسبة للأرض ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب من قبل هذا يدل على ذاك، أو أثارة من علم، أثر عن نبي من أنبياء الله، أو أثار من علم إن كنتم صادقين. ولذلك يقول سبحانه في آية أخرى هذا ذكر من معي القرآن وذكر من قبلي، نتحدى أن يأتي أحد يأتي بشيء مأثور أثار من علم عن نبي من الأنبياء. عندكم الكتب المنسوبة للرسل السابقين مليئة بالتحريف، نعم حرفت، هل يوجد فيها الكتب المحرفة دليل على الشرك؟ لا، نقولها بمنتهى الثقة عن علم وعن دراسة وعن دراية، لا توجد أثار من علم في الكتب التي يزعم أصحابها لها نسبة بالله عز وجل، لا يوجد شيء يوافقهم على الشرك بالله أبدا. حتى قلت لكم إن إنجيل يوحنا فيه وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن بالنص كده وأن يسوع المسيح الذي أرسلته، دي تساوي لا إله إلا الله. دي إيه؟ دي جاءت بتفسير معنى كلمة لا إله إلا الله، هي جاءت مفسرة للا إله إلا الله، أنت الإله الحقيقي وحدك، لا إله حق إلا الله، مش هو ده تفسير لا إله إلا الله؟ وأن يسوع المسيح لو عيسى يعني الذي أرسلته، يبقى عيسى رسول الله. هذا ذكر من معي قرآن وذكر من قبلي، لا يوجد دليل حتى في الكتب التي يزعم أصحابها لا نسبة لله عز وجل بالرسل السابقين، لا يوجد دليل على الشرك أبدا. ائتوني بكتاب من قبل هذا. اصل بعض الاخوه يقول احيانا بتستدل لنا بالنصوص القديمه ليه والكتب دي ليه؟ ما القران اللي بيقول ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين كيف نقيم عليهم الحجه من كتبهم هم. فهنا يقول رب العالمين سبحانه: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هم المخلوقون، يعني لا يخلقون شيئا، ربما كانوا لم يخلقوا لكنهم هم خلقوا انفسهم. لا، ما هو الكون كله اما خالق الوجود، اما خالق واما مخلوق، ولا يوجد خالق الا الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وكل شيء عدا مخلوق. فهنا يقول: والذين يدعون من دون الله، من جبريل وانت نازل، من حملة العرش وانت نازل في المرتبة في المكانة، من حملة العرش وانت نازل، كله ايه؟ مخلوق، وكله دون الله. ولا يساوي رب العالمين؟ لا، دون الله، كله دونه اقل. لهذا قال: والفرق فرق عظيم لا يتصور، لانه اعظم فرق بين الخالق وبين المخلوق، صح؟ فيقول سبحانه: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا خالص وهم يخلقون. طبعا الخلق هنا ليس بمعنى التقدير، لان الخلق حينما يكون بمعنى التقدير فان هناك خالقون غير الله، بدليل قول الله تبارك وتعالى: تبارك الله احسن الخالقين، وقال: وتخلقون افكا. ولذلك قال الشاعر العربي: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. لان الخلق معنى كلمة الخلق التقدير، ولذلك جاء الخالق البارئ المصور، يصور يخلق بمعنى يقدر، ويصور على صورة معينة ثم يبرأ، فتصبح البرية مبروءة، برأها رب العالمين سبحانه. فجاءت الأسماء الثلاثة قريبة من بعض: الخالق البارئ المصور، في المنتصف الاسم الذي يخرج به الشيء إلى الوجود. فهنا لما يقول رب العالمين: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، هل المقصود بالخلق التقدير؟ لا، التقدير ايه؟ ولا انت تفري، ولا انت تخلق، ولا انت تفري، تفري ما خلقت. لان الخلق التقدير، ياتي الرجل على الجلد ويقوم بالتحديد، تحديد الشيء اللي هيقطعه، ثم يقوم بفري، فري يعني قطعه بعد ان رسمه، يقوم بماذا؟ الرسم ده اسمه التقدير، تحديده، ثم يقوم بالقطع. فالشاعر بيمدح الرجل الممدوح فبيقول له ايه؟ ولا انت تفري، يعني اي شيء بتقدره تستطيع ان تنفذه. راجل حاكم ولا شيء مثلا يصور مدينه ويقدرها، يبنيها، يقول لك هعمل هنا نهر، يعمله، يقول لك هعمل هنا محطه كهرباء، هعملها، يعمل. لكن في بعض الحكام كلام على الورق، مش كده ولا لا؟ كلام على الورق، وياما خدنا كلام على الورق كتير قوي، هنعمل وهنبني ونروح، لكن في ناس بتبني، في ناس بتنفذ. فهنا الشاعر بيمدح الممدوح وبيقول له ايه؟ ولا انت تفري ما خلقت، يعني بتنفذ. يبقى الخلق بمعنى الايه؟ ها؟ التقدير. هل هذا هو المقصود؟ لا، هنا بقى مش المقصود، ده هنا المقصود الايه؟ الايجاد بقى من العدم. هذا لا يكون الا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، شيئا نكره في سياق النفي تفيد العموم، وهم يخلقون، ده هو مخلوق. ولذلك حتى الاعمال لا يستطيع المخلوق ان يخلقها، بل نحن نعمل العمل، لكن خالق الصانع وصنعته من؟ رب العالمين، خلافا للمعتزلة. ولذلك يأتي قول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: حينما خاطب عباد الأوثان قال والله خلقكم وما تعملون، فخلق الصانع وصنعته، خلق العامل وعمله، فالعمل ينسب لك من فعلك، ولكنك أنت والعمل من خلق الله عز وجل. وقلنا قبل ذلك في دروس القدر بينا أن الإنسان لكي ينتج عملا من الأعمال أو فعلا من الأفعال لابد من وجود إرادة جازمة وقدرة تامة، فإذا وجدت الإرادة الجازمة والقدرة التامة نتج الفعل بمشيئة رب العالمين. يبقى الفعل بينتج، من الذي خلق الإرادة الجازمة؟ رب العالمين. من الذي خلق القدرة التامة لك على العمل؟ رب العالمين. فإذا ما ينتج عنهما من آثار يكون مخلوقا لمن خلقهما سبحانه. فالعمل عملك، لكنك أنت وصنعتك وإرادتك وقدرتك ومن بثق عنهما مخلوق لمن؟ لرب العالمين سبحانه. فيقول والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا على الإطلاق، حتى العمل ما بيخلقوش، لا يخلق، وهم يخلقون أموات غير أحياء. أموات، إذا تحدثنا عن الأصنام أموات، قد يقول قائل وهل الصنم يقال عنه ميت؟ نقول نعم، الجمادات ميتة. ألم يقل رب العالمين وآية لهم الأرض الميتة أحييناها؟ ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، الأرض الموات، الأرض الميتة، فسمى هذه الأشياء أمواتا، بل قال عنا كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ولذلك يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فإذا الجماد يقال عنه ميت. قد يقول قائل وإن كان المقصود هم من عبدوا حقيقة من البشر أو من الملائكة، نقول موت أيضا. قد كيف نقول عن طريق المآل؟ ألم يقل رب العالمين لرسوله عليه الصلاة والسلام وهو حي إنك ميت وإنهم ميتون؟ إذا معنى ذلك أن هؤلاء الملائكة سأتي عليهم يوم يموتون فيه، الذين عبدوا من دون الله بغير حق. بالطبع الرسل الذين عبدوا من دون الله سيأتي عليهم يوم يموتون فيه. فقولوا أموات لأن هذه الحياة سبقها عدم وسيلحقها عدم، أما رب العالمين فهو الحي الذي الحي الذي لا يموت، فلم تسبق حياته موت ولم يسبق، لم يسبق الحياة موت ولم يأتي بعدها موت. الحي الذي لا يموت، حياته أولية وحياته أزلية. ولذلك قال وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. أما نحن فحياة بين عدمين، مش كده ولا لا؟ وجود بين عدمين وحياة بين موتتين. فقال هنا أموات، أموات خبر لمبتدأ محذوف إن قلنا بالاستئناف، تقديرهم أموات، أو أموات خبر لقوله والذين يدعون من دون الله أموات. يبقى الخبر الأول لا يخلقون شيئا، والخبر الثاني أموات. ثم أكد الأمر غير أحياء، أموات غير، هذا من باب لأنه من الممكن أن تقول أموات بمعنى إنهم سيموتون، قال غير أحياء، غير قابلين للحياة، لأنها أصنام فهي موتة وهي غير قابلة للحياة. ولذلك النص هذا يجعلنا نتحدث بثقة عن أن المقصود هنا إيه؟ المقصود هنا الأصنام والأوثان. فقال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وما يشعرون أيان يبعثون. أصح الأقوال لأن ما يشعرون هذا يعود على الذين يدعون من دون الله، الذين اللي هم الأموات غير أحياء، ولا يعود على الذين يدعون اللي هو واو الجماعة هنا، ما هو الذين تتحدث عن من؟ عن الآلهة المدعى المكذوبة، يدعون أو تدعون واو الجماعة هنا المقصود بها مين؟ المشركون. فهل قوله يشعرون الواو عائدة على الواو السابقة وما يشعرون أي لأنهم الذين سيبعثوا، أما الأصنام فلن تبعث، فهل هذا هو المقصود أم المقصود هذه الأصنام، أو المقصود من عبدوا وكانت الأصنام رموزا لهم؟ كل قول من هذه الأقوال قيل به قيل به، ولكن يعني القارئ الآن يرجح أن الواو الجماعة هنا تعود على من؟ تعود على المشركين أنفسهم، وما يشعرون أيان يبعثون. قد يقول قائل نفي الشعور بالبعث، نفي شعورهم بالبعث، هذا حينما ينفي أن يكونوا شاعرين بالبعث كيف مع أنهم ينكرونه أصلا؟ يعني هؤلاء المشركون ينكرون ماذا؟ ينكرون البعث. نقول البعث هو الحياة الآخرة وهم ينكرونها، وأسباب الإنكار ستأتي في الآية التالية التي يقول فيها فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فهؤلاء أنكروا لأسباب سنتحدث عنها في الآية 22. لكن السؤال هنا وما يشعرون أيان يبعثون إن كانوا ينكرون؟ نقول إن كانوا هم ينكرون هذا الأمر، لكن الآيات توضح أمرا هاما أن القرآن الكريم قد وضعهم هنا في مكزق بناء على هذه الأدلة العظيمة التي استدل بها سبحانه وتعالى على حقية البعث، استدل بها على حقية البعث. فإذا هم في داخل أنفسهم غير موقنين بحقيقة البعث ولا يتمنون أن يوجد هذا البعث، هم لا يتمنون وجوده وليسوا موقنين به، ولكن عندهم شك في داخلهم بمجيء هذا البعث، فهل لو أرادوا أن يعلموا هل يستطيعون أن يصلوا إلى مجرد الشعور، مجرد الشعور بالعلم بالمبعث يوم القيامة؟ لا. معنى ذلك أنهم في جميع الأحوال منفعلون غير فاعلين، الإنسان منا منفعل غير فاعل، لا يستطيع لنفسه أن يملك لنفسه ضرا ولا رشدا ولا موتا ولا حياة ولا أي شيء على الإطلاق، بل هو حتى لو اعتقد وآمن أو شك أو ظن ظنا راجحا أو ظنا مرجوحا بوقوع القيامة هل يشعر متى يأتي البعث؟ لا، البعث آتي لا ريب فيه، هذا بإيمان هذا بيقين، لكن هل واحد منا يستطيع أن يعلم متى الساعة؟ ولذلك حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال الرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ ماذا قال؟ لجبريل ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ يعني أنا وأنت نشترك في الجهل بموعد الساعة. فهنا هذه الآية تريد أن تبين أن الله وحده يعلم ما يسرون وما يعلنون، أما غيره فلا يعلم حتى مجيء الساعة ولو من باب الشعور. وأكتفي بهذا القدر لأني بالفعل يعني حدث عندي تأثر كده صحي، فنكتفي بهذا القدر. كان النية أن ننتهي من الآية 23 فنكمل في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام.